بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أتحدث في هذا اللقاء عن بعض مسائل الطهارة التي يتجلى فيها جانب التيسير والتخفيف ورفع الحرج عن المكلفين. ومن هذه المسائل النية في الطهارة، والنية هي القصد، يقال نواك الله بخير إذا قصدك به، ونويت السفر أي قصدته وعزمت عليه. والنية شرط في جميع العبادات، فلا يقبل الله عبادة بلا نية. ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمراد أن قبول الأعمال وردها مرده إلى النية، فمن كانت نيته خالصة لله فهي أمارة قبول عمله، ومن نوى عرضا من الدنيا أو أي مقصد فهو موكول إلى ما نواه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، تحقق له ما يريد لأجل نيته. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولعظم منزلة النية حاز هذا الحديث مكانة عند العلماء. قال البخاري رحمه الله: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع ولا أغنى ولا أكثر فائدة من هذا الحديث، انتهى كلامه. وصدر به البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له، إشارة إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. وقال الشافعي في هذا الحديث: إنه ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وقال الإمام أحمد: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. وعن أبي داود قال: نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 حديث، ثم نظرت فإذا مدار 4000 على 4 أحاديث: حديث النعمان الحلال بين والحرام بين، وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أيها المستمعون، إن كل عبادة لا تقبل إلا بنية، ومتى تجرد العمل من النية لم يتعلق به الثواب. فلو أنفق رجلان أحدهما ينوي وجه الله والدار الآخرة، والآخر أنفق ليقال له منفق، فالأول مقبول والآخر مردود. والكلام عن النية من وجهين: الأول جهة تعيين العمل ليتميز عن غيره، إذ قد تتماثل العبادة في هيئتها ولا يفرق بينها إلا النية، كالاغتسال منه ما هو واجب أو مسنون ومباح وصفته واحدة، وكذا الحج منه ما هو فريضة ومسنون، وكذا الصيام والصلاة، والذي يفرق بينها النية. الثاني قصد المعمول له، فيقصد بعمله وجه الله. يقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وينبغي للإنسان أن يتذكر عند فعل العبادة شيئين: الأول أمر الله بهذه العبادة حتى يؤديها امتثالا لأمره سبحانه، فيتوضأ للصلاة ممتثلا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الثاني تحقيق المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهنا مسألة تشق على كثير من المتوضئين، وهي النطق بنية الوضوء، وهذا من قلة العلم، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا ينطقون بالنية إطلاقا، ولم يحفظ عنهم ذلك، ولو كان مشروعا لبينه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل. والنية هي الإرادة، ومن أراد شيئا فقد نوى. والإنسان لا يعمل أي عمل وهو في عقله إلا هو مريد له. لذا قال بعض العلماء: لو كلف الله العباد أن يعملوا عملا بغير نية لكان تكليفا بما لا يطاق. ولا يعلم في هذه المسألة نقل خاص عن السلف ولا عن الأئمة إلا في الحج وحده، وخرج بعض أصحاب الشافعي له وجها من كلامه غلط فيه عليه باشتراط التلفظ بالنية في الصلاة، وغلطه المحققون منهم. فإن الشافعي رحمه الله إنما ذكر الفرق بين الصلاة والإحرام بأن الصلاة في أولها كلام، فظن بعض الغالطين أنه أراد التكلم بالنية، وإنما أراد التكبير، والنية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله فلا بد أن ينويه ضرورة، كمن قدم بين يديه طعاما ليأكله، فإذا علم أنه يريد الأكل فلا بد أن ينويه، وكذلك الركوب وغيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واتفق العلماء على أنه لا يسوغ الجهر بالنية لا للإمام ولا المأموم ولا للمنفرد، ولا يستحب تكريرها، وإنما النزاع بينهم في التكلم بها سرا، هل يستحب أو يكره. انتهى كلامه. أيها الإخوة، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ومن تكلم بما يريد فعله أيقصد من تكلمه إخبار ربه؟ فقد قال الله عز وجل: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. أم يقصد بذلك زيادة تقوى وإيمان؟ فيقال له: لو كان خيرا لسبقنا إليه خير البرية وأزكى البشرية صلى الله عليه وسلم، ولدلنا عليه وأرشدنا له، كيف لا وهو يتعلق بعبادة هي من أعظم العبادات التي تتكرر في اليوم والليلة، وبركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. فليسعنا ما وسعهم، ونحن مأمورون بالاتباع لا بالابتداع. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لذا فإن التعبد لله بالنطق بالنية بدعة ينهى عنها. ولك أن تتصور حال من يعتقد التلفظ بالنية وما يعتريه من وساوس وشكوك ومشقة وحرج، وما يحمله نفسه من آصال ومشاق. لهذا قال بعض العلماء: الوسوسة إنما تحصل للعبد من جهل بالشرع أو خبل في العقل. أسأل الله الكريم بمنه وكرمه أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.